إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال أبو الفداء بن كثير رحمه الله تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام. قوله على قائله أفضل الصلاة والسلام، قال بعض مشايخنا لو أنه قال على صاحبه أفضل من على قائله، لأن السنة قولية وفعلية وتقريرية، أقسامها ثلاثة. فقوله على قائله حصر ذلك في السنة القولية، بينما على صاحبها أو على صاحبه أي الحديث النبوي يشمل جميع الأقسام، والله أعلم. قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد أي المتفرقة. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة، لهذا وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه أي نشره وتوسع فيه، ونظمت ما فرطه. فرط لها معان كثيرة، منها قصر الشيء، فلعله يقصد هنا هذا، فرط بمعنى قصر، ولعله من الإفراط فيكون بمعنى بسط، يكون بمعنى بسط، ويكون حينئذ من ترادف الألفاظ، قال: وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط. النمط معنى الطريقة، الطريق يقال إلزم هذا النمط أي هذا الطريق، من غير وكس ولا شطط. الوكس هو النقص، والشطط الزيادة، ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فقال لها: صداق نسائها لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط أي لا نقص ولا زيادة.